من السيئات يعمل سيئتي الله فهو المفتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ما نزال نتابع سورة النحل ونحن في أواخر هذه السورة المباركة، ذلك عند قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآيات من الآية 120 من سورة النحل إلى الآية 124 بعد 121، وموضوع هذه الآيات اتباع ملة إبراهيم عليه السلام، ذلك لأن محتوى ومضمون كل رسالة، سواء الرسالة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام أو رسالة موسى عليه السلام أو رسالة عيسى عليه السلام أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرسائل كلها لها مضمون واحد ومحتوى واحد، ألا وهي أنها كلها تدعو إلى عبادة الله وحده دون شريك، وكلها تدعو إلى أخلاق كريمة طيبة. يعني كل رسالة جاء بها نبي إلا وتدعو إلى توحيد الله وعبادة الله وحده دون سواه. إنما الخلاف في باب الشريعة، في باب الحلال والحرام، التغير موجود في باب الحلال والحرام. هناك أشياء كانت غير جائزة في قوم موسى عليه السلام وأصبحت جائزة بالنسبة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بالتوحيد فكل الأنبياء والرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته دون سواه، كما أن كل الأنبياء دعوا إلى أخلاق وصفات سامية كالصدق والإحسان والوفاء بالعهد وإعانة الناس وتفريج الكروبات. وكان إبراهيم عليه السلام شديد الدعوة إلى هذه الأصول، دعا إلى التوحيد ودعا إلى مكارم الأخلاق. فجاء القرآن الكريم يلزم نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم والاقتداء به لاتصاف إبراهيم عليه السلام بصفات جليلة، وهي تسع صفات كما سوف يأتينا. يعني أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم، ولذلك قال المولى عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الصفات نتاعه: شاكر لأنعم الله، لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا رسول الله، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يعني طريقة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لما كشف الله تبارك وتعالى فعل اليهود وتحكمهم في شرعهم بذكر ما حرم عليهم، أراد أن يبين بعدهم، يعني بعد اليهود عن شرع إبراهيم عليه السلام، وأن يصف حال إبراهيم ليبين الفرق بين حال اليهود وحال إبراهيم عليه السلام وحال قريش أيضا. وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآيات إبراهيم عليه السلام بأنه إمام الحنفاء، يعني الذين يعبدون الله بالتوحيد، ووصفه الله عز وجل بأنه أبو الأنبياء، ووصفه بتسع صفات في هذه الآيات، يعني في سورة النحل من الآية 120 إلى الآية 124 وصف المولى تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بتسع صفات. أول صفة أنه كان أمة، ومعنى أنه كان أمة يعني أنه جمع الخير كله، وجمع الصفات الجليلة كلها، وجمع الأخلاق السامية كلها في شخصه إبراهيم عليه السلام، موحدا لله، عابدا لله، مستجيبا لله تبارك وتعالى، من أولي العزم، يعني الذين رغم أنه كانت الابتلاءات شديدة عليه إلا أنه كان ملتزما دائما بأمر الله تبارك وتعالى، ولم يخالف أمر الله جل وعلا في أي شأن. ومن أشد ما ابتلي به إبراهيم عليه السلام لما قال في سورة الصاد، لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني رأى في المنام وعلم بأنه وحي، أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه، فهل استجاب أم أعرض؟ استجاب. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هو لا يريد أن، هو في هذا الكلام لا يشاور ابنه، إنما أراد أن يهيئ ابنه فقط، فهو منفذ لا محالة لأمر الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر نسب القوة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله نصبر. فلما تله وأسلم للجبين وناديناه أي إبراهيم، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فلما وقعت الاستجابة، ما يريد الله بدماء ابنه، لا يريد شيئا، فالابتلاء قد حصل، ويعني النجاح في الامتحان قد حصل، والاستجابة حصلت من إبراهيم عليه السلام ومن ابنه، ماذا يفعل الله عز وجل بعد ذلك بدم ابنه؟ لا يريد به شيئا، وإنما المغزى والمقصد هو الابتلاء، وقد نجح في الابتلاء وقد نجح في الامتحان، فالله عز وجل أكرمهما بذبح عظيم، وهي الأضحية المعروفة التي أصبحت سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى. إذن أن إبراهيم كان أمة، رجلا جامعا للخير والصفات الحميدة، معلما الخير للناس جميعا، وكان قانتا، والقنوت هنا الخشوع مع الطاعة، يعني كان يعبد الله عز وجل بخشوع، ومن عبد الله عز وجل بخشوع عرف الله أكثر ممن لا يعبده بخشوع. هناك من ينقر الصلاة نقران الديك لا يخشع فيها، لو سألته عما قرأ في الركعة الأولى ما علم، ولو سألته هل يعني أحس بشيء وهو يتلو كتاب الله عز وجل ما أحس بشيء، هذا برئت ذمته، إلا أنه لم يستفيد من الصلاة. أما الذئب ما برئت الذمة، برئت يعني مدام صلى انتهى، لكن هل حصل له نفع من الصلاة؟ ما حصل له نفع، لأن الصلاة لا تنفع صاحبها إلا إذا خشع فيها، فإذا خشع فيها نهته عن المنكر والفحشاء، وإذا خشع فيها قوت له إيمانه. أما إذا صلىها حركات صعود ونزول، خاصة ذلك الذي يجمعها في آخر الليل، فأنى له أن ينتفع. إنسان آخر الليل يجمع قعد الظهر وعصر ومغرب وعشاء، هذا يريد أن يعني يحاول يتهنى من الصلاة، ذلك سوف لن يخشع في بعضها. واشترط العلماء أن يخشع المسلم في بعض الصلاة، يخشع في بعض الصلاة، فإن خشع في بعضها ولو لم يخشع في كلها فتصح صلاته بإذن الله تبارك وتعالى. وكان حنيفا، ومعنى الحنيفية أنه كان يميل عن الشرك إلى التوحيد، يعني كان يميل عن الشرك إلى توحيد الله، وكان داعيا إلى التوحيد مؤمنا به. اليوم أنا جاءني شخص يعني في موطني عملي، جاءني بكتاب صغير هكذا، حرز مكتوب فيه حجاب، وفادي الحرز يقول له يعني يدير شوية آيات فيه، ومن ضمن ما فيه هذا الحرز وهذه التميمة تسمى تمائم وتسمى حرزا أو حجابا فيها الداخل، لو فعلت كذا لا انفتح عليك باب كذا، ولا نجحت في تجارتك، ولا حصل لك خير كذا وخير، يعني علقه فقط واحفظه معك دائما، فإنه يحصل لك من الخير ما يحصل لك. هذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، لأنه اعتقد بأن النفع والضر في ذلك الكتيب الصغير، ظن بأن النفع والضر بأن الكتيب الصغير يأتي بالمنافع ويدفع المضار، فهذا الشرك يخرج صاحبه عن الإسلام. فالإنسان يستغيث بالله عز وجل ويطلب النفع ودفع الضر من الله تبارك وتعالى دون سواه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني ليس هناك أحد مهما اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك أن يقدروا على نفعك، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وانتهى، فلا مجال لأن تلتفت إلى الناس. فاتخاذ يعني تميمة أو حرزا أو حجابا على صدر الإنسان أو تحت مخدته فذلك من الشرك. وكذلك من يضع على باب بيته خمسة، يدير خمسة على باب بيته هكذا، لما يبني بيت يحط كراج يدير فيها خمسة، ويعتقد أن هذه الخمسة تدفع العين أو تدفع المضرة عن بيته. ومنهم من يضع إطار روضة، يدير روضة تلقاه كيكون يبني يدير روضة من فوق، يقولك مش ما يضربونيش عين الدار تاعي باش نكملها، ما يضربونيش بعين. هذا كله من الشرك، لأن فيه اعتقاد دفع الضر من غير مصدره. الذي يدفع الضر هو الله تبارك وتعالى. كان اللي يحط الشوك، كل واحد واش يدير يعني، هو باعتبار معتقده، ما اعتقد في ذلك. إذا اعتقد بأن ذلك يدفع المضرة ويجلب المنفعة فقد وقع في الشرك، سواء دار خمسة ولا دار روضة ولا دار شوك ولا إلى غير ذلك. وكاين غير غير غير يكمل البيت تاعو يقول لك نذبح دجاجة باش ندفع العين ولا باش ندير كذا. هو الذبح لا يكون إذا ذبح شكرا لله أن رزقه فبنى بيتا هذا جائز. اذبح مثلا كبش ولا اذبح بقرة شكرا لله على أن أنعم عليه ببيت واسع، لكن نية الذبح ويسمي اسم الله وينويه أنه ذبح شكر لله تبارك وتعالى، لأن لا يجوز الذبح لغير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الاستغاثة به. الاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام مدحه الله عز وجل، وكان من ضمن ما مدحه به أنه كان موحدا ويدعو إلى التوحيد بعيدا عن الشرك ومظاهره، بعيد عن الشرك ومظاهره، كل مظهر من مظاهر الشرك كان بعيدا عنه، ولم يكن من المشركين، يعني أي كان من الموحدين في صغار عمره وفي كبار عمره، كان دائما موحدا إبراهيم عليه السلام. وكان من أشد ما ابتلي به إبراهيم عليه السلام كفر أبيه، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ آلهة يعني تعبد من دون الله، ما استجاب له أبوه وصبر على ذلك، فابتلي في ابنه وابتلي في أبيه، ثم ألقوه في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. ابتلي بلاء شديد وكان صابرا، فيعني أظهر الله عز وجل عليه العجائب، فهو من أولي العز. وذكر المولى عز وجل من صفاته أنه كان شاكرا لأنعم الله، شاكرا لأنعمه، يعني كان كثير الشكر لنعم الله تبارك وتعالى، سواء كانت النعمة صغيرة أو كانت النعمة كبيرة. وكم من إنسان يتقلب في نعم الله وهو لا يدري، واحد يكون متنعم في يتقلب في نعم الله ولا يدري. أنت لما تكون صحيح الجسد يعني سليم البدن فأنت في نعمة، لو تذهب لو تروح إلى المستشفى فتسأل المرضى سيخبرونك ما تتمتع به أنت من صحة. أنت ربما لا تحس بها، ترك في صحة وراك سلابس تحس. لو كنت تضرب دورة للدير السبيطار وتسأل عن أحوال المرضى سيظهرون لك النعمة التي أنت فيها. تقول النعمة التي أنا فيها لا أطلب غيرها، ما أطلبش غيرها، خلاص هذه تكفيني تكفيني. إن الإنسان لظلوم كفار. أحيانا الإنسان يكفر نعم الله عز وجل، هو في خير ولكنه تجده متبرر من كل الناس، يشكو من كل الناس ويشكو من الله عز وجل وهو في نعمة كبيرة. فإبراهيم السلام كانت من صفاته أنه شاكر لأنعم الله قليلها وكثيرها، وشكر النعمة يكون باللسان ثم يكون بمعرفة حق الله فيها. شكر الله عز وجل باللسان بعد تعرف حق الله فيها، فأنت عندك بدن صحيح، من شكرك لله عز وجل على هذا البدن الصحيح أن تؤدي العبادات والطاعات التي كلفك الله بها. فالله عز وجل قد أغدق عليك نعمة وهي نعمة الصحة، فما ينبغي ألا تعبد الله بهذا الجسد. فإن لم تعبد الله عز وجل فأنت لم تشكر هذه النعمة. أعطاك الله مالا، فإن زكيت مالك وتصدقت منه عرفت نعمة الله في مالك وعرفت حق الله في نعمة المال. لكن إن لم تزكي وإن لم تتصدق به وتعين به على نوائب الدهر أنت لم تعرف حق الله تبارك وتعالى في هذا المال. وقس على ذلك، أنت اعتليت منصبا، شكر نعمة الله عز وجل في المنصب الذي اعتليته أن تقوم على هذا المنصب بحق، فلا تظلم ولا تعتدي وتحرص على حقوق الناس وخدمتهم. فإن أديت الواجب في هذه المهنة التي أنت عليها، إذا أديت الواجب كنت شاكرا لأنعم الله، إذا لم تؤديها فهذا ليس بشاكر لأن نعم الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإبراهيم عليه السلام كان شاكرا لنعم الله عز وجل. اجتباه ربه أي اختاره واصطفى. الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء. وهداه الله إلى صراط مستقيم أي وفقه في الدعوة إلى الله، إلى طريق الله تبارك وتعالى. وآتاه في الدنيا حسنة، قال المفسرون أي حببه الله عز وجل إلى الخلق. فكل الأديان تقر بشأن إبراهيم عليه السلام ويعظمونه، سواء كانوا مسلمين أم يهود أم نصارى. أما الحسنة الثانية فهي لسان الصدق وإمامته بجميع الخلق، فهو إمام الخلق. يعني إذا أحبك الناس ذلك من علامة حسن علاقتك بالله عز وجل. لأن في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى في سماء الدنيا، نادى على جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم أن جبريل عليه السلام ينادي في سماء الدنيا فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني عود الناس يحبونه في الأرض. وإذا سخط الله على عبد نادى في جبريل ألا إني قد سخطت على فلان فاسخط عليه، فيسخط عليه جبريل ثم ينادي في سماء الدنيا ألا إني سخطت على فلان فاسخط عليه، وتسخط عليه الملائكة ثم يكتب له السخط في الدنيا، فتجد الناس يبغضونه ويكرهونه ولا يحتملونه. ولذلك في الحديث يعني الإنسان اللي صلى وراءه 40 رجلا صلى جنازته فيكون من أهل النجاة، يعني لأن الناس لا تصلي على من تكره في الغالب، يعني في الغالب الناس لا تصلي على من تكره. وكان العلماء يقولون الجنائز بيننا كانت علامة صلاح الرجل واستقامته كثرة عدد من يصلون عليه في جنازته، كان ذلك من العلامات. فكان العلماء إذا اختصموا أو اختلفوا يقولون بيننا الجنائز، ما يقول بيننا أموال ولا بيننا كذا، شحال عندي دراهم شحال عندي ضاري ولا عندي معرفة، بيننا الجنائز، شحال واحد راح يصلي ورائي في الجنازة بتاعي. فإذا كان رجل ذا صدق وعالم رباني وبذل جهده وخدم هذا الدين تجد الناس تأتي من كل حدب وصوب لحضور جنازته، وإن كان من الرعاة أو من الفساق أو من الفجار فتجد الناس يعرضون عنه. حتى أن علماءنا قالوا الفاسق أو مرتكب الكبائر والذي يفرط في الصلاة وكذا هذا يقول لك لا يصلي عليه إلا العوام، يصلي عليه أي واحد، ما يصلوش عليه الأشراف، كبراء الناس. واحد كان تارك بالصلاة لا يصلي عليه الأشراف، يصلي عليه أهله، أهله مجموعة يصلوا. على قول الجمهور يقولون بأن تارك الصلاة مش مرتد، لأن عند الإمام أحمد بن حنبل تارك الصلاة مرتد، لابد له من توبة وإلا هلك. أما الجمهور يعتبرونه مسلم عاصي إذا كان معترف بالصلاة متكاسلا عن أدائها، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في زمرة الصالحين، تحقيقا لدعائه رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. وبعد أن عدد الله عز وجل صفات إبراهيم عليه السلام، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه لكمال وصحة وتوحيد وطريقة إبراهيم عليه السلام. كان على التوحيد وكان على الطريقة الصحيحة، كان بعيدا عن الشرك. ومن هنا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. واتباع ملة إبراهيم إنما هو في وصول الدعوة، أي الدعوة إلى التوحيد وفضائل الأخلاق والأعمال. ومن حسنات إبراهيم تعظيمه يوم الجمعة واختياره للعبادة كما اختاره نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة وتمت فيه النعمة على العباد. أما تعظيم اليهود السبت واختياره إياه فلأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات وفارغ فيه من خلق مخلوقاته، وإنما شرع تعظيمه عند اليهود الذين اتفقوا على ذلك أخيرا وألزموا به إلزاما قويا، فذلك عقوبة من الله لهم، حيث أنهم لم يثبتوا على تعظيمه بل عصوا فيه وتعدوا. معروف يوم السبت الله عز وجل أعطاهم، طلبوا من الله يوم راحة فأعطاهم يوم السبت راحة وأمرهم بأن لا يعملوا فيه، لكن هم يوم السبت كما ذكر المولى عز وجل في كتابه في قصة أهل السبت، يعني إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نجزيهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقبل ذلك قال سبحانه فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني أعطاهم الله عز وجل يوم راحة يوم السبت طلبوه، والله أراد أن يبتليهم هل هم في مستوى قيادة البشرية أم أن قيادة البشرية توكل إلى سواهم. فابتلاهم في ذلك اليوم، وكانت الحوت يوم السبت يجيهم قدامهم وفي غير يوم السبت ليجزهم يصيدوا ما كاش الحوت، فنصبوا شبابيك يوم الجمعة، نصبوا الشبابيك يوم الجمعة، فلما خرجت الحيتان يوم السبت يعني تقبضت، هم لم يستخرجوها يوم السبت، يوم الأحد استخرجوا الحيتان، استعملوا الحيلة مع الله. فطائفة نهتهم عن هذا الفعل وطائفة سكتت، وبيّن المولى عز وجل في كتابه أن الذين نهوا عن المنكر أنجاهم الله، أما الذين ارتكبوا المنكر فقد عذبهم الله. وسكت كتاب الله عز وجل عن الطائفة الثالثة التي لم تنهى عن المنكر، منهم من يقول احتقارا لموقفها أنها لم تنصح ولم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، ومنهم من يقول أنه أصابها ما أصاب الطائفة التي ارتكبت المنكر، على خلاف بين المفسرين، منهم من قال عذبت طائفة اللي سكتت ما نصحت عذبت، ومنهم من يقول يعني سكت الله عنها احتقارا لموقفها السلبي بحيث لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر. أما الذين ارتكبوا المعصية فقد مسخهم الله عز وجل قردة وخنزير حقيقة لا مجازا، يعني التحقيق أنه مسخهم قردة وخنازير حقيقة، ما هو مجاز يعني يشبه الخنزير ولا لا، حقيقة على القول الصحيح. وكان باقي الآية وعيدا لهم وتهديدا لما اختلفوا فيه في شأن اتباع موسى وعيسى، ويجازي كل فريق بما يستحق من ثواب وعقاب. وظل اليهود متمسكين بتعظيم السبت حتى بعث الله عيسى عليه السلام فحولهم يوم الأحد كما تحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، ثم عدلوا عن تحويل عيسى وعادوا إلى ما كانوا عليه بتعظيم السبت كما هو الآن. يظهر يعني من إبراز هذه الاختلافات مراد واضح لله عز وجل، وهو أن الأمم والشعوب والجماعات والأفراد كانوا كلهم على عقيدة واحدة وهي عبادة الله وحده وأخلاق ومعاملة واحدة، ولا يعم الخير إلا إذا رجعوا إلى التوحيد، لأن اليهود والنصارى انحرفوا عن التوحيد، اليهود والنصارى انحرفوا عن التوحيد. والدليل على ذلك الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، لما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الروم، عظيم الحبشة. ثم بعد ذلك دعاه إلى توحيد الله وبين له أن عيسى ليس إلا عبد الله ورسوله، ثم في الآخر قال تعالوا إلى كلمة يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآيات. فدعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده. كان رد النجاشي ماذا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهو آمن لأنه ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن ما قلتم في عيسى لا يفرق ما نقوله نحن فيه، ثم في الأخير اعترف برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسلمت مع ابن عمك لرب العالمين، يعني هو بعث ابن عمه اللي بعث لدار الرسالة، فهو عظم الله عز وجل واعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، واعترف بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حق عيسى هو نفس ما عليه النصارى. فدل هذا على أن النصارى لما حرفوا الدين اتخذوا عيسى ولدا لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا رجل من النصارى اعترف بأن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وقال إنما نقوله نحن في عيسى وما تقولونه يخرج من مشكاة واحدة، يعني نفس الشيء لا ليس هناك خلاف بيننا، ودل على أن النصارى هم الذين حرفوا دين الله تبارك وتعالى بمثل ما حرف اليهود بطبيعة الحال. بعد هذه الآيات قال سبحانه وتعالى في آخر سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآيات فيها بيان لمنهج الدعوة الإسلامية، يعني أن من رصد نفسه للدعوة إلى الله لابد أن يعرف الأسلوب الذي يليق بدعوة الناس حتى لا ينفر الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وحتى عوض أن يقرب الناس يبعدهم عن دين الله عز وجل، فلابد أن يعرف الأسلوب الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، وهو أن يلتزم الأسلوب الحسن في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. هذه الآيات سبب نزولها قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. روى الحاكم والبيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل عمه حمزة، تعرفون بأن عمه حمزة لما قتل مثل به، فقد بقرت بطنه وأخرج كبده كذا يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمثلن بسبعين منهم مكانك. قال كما هما شوهوا لك الجثة، أنا نشوه سبعين جثة من تعقورش. فنزل قول الله تبارك، فنزل جبريل بقوله تبارك وتعالى بخواتيم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لذلك الإسلام يختلف عن جهاد المسلمين ليس كحروب الكفار، مش كيف كيف. الجهاد عبادة فيها ما يجوز وما لا يجوز. أما الكفار يديروا حروب، كل شيء يجوز في الحرب تعمهم، ما على بالهم حتى حاجة. يعتدون على الحرمات، على الأموال، على الديار، يقتلون الصبيان، يعتدون على الأعراض، مع أنهم حدود. لكن في الإسلام الجهاد عبادة، والعبادة فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز. من ضمن ما لا يجوز التمثيل بالجثث. لماذا لا يجوز التمثيل بالجثث؟ لأن النفس البشرية كنفس بدون النظر إلى دينها، نفس البشرية مكرمة عند الله تبارك وتعالى. وذلك الله عز وجل قال كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرغم أن يعني فيها اختلاف شعوب وقبائل لتعارفوا، يعني مختلفين شعوب وقبائل مختلفة لتعارفوا، والتعارف يؤدي إلى التعامل والتعايش. ولذلك الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، لم يحاسب الناس على المعتقد الذي اعتقدوه، لا إكراه في الدين. وقال مولى عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، هذو حاربوا معه. أما الناس ما حاربوكم ما قتلوكم ما خرجوكم من دياركم، هذو أن تبروهم وتحسنوا إليهم، يعني التعامل معهم بالإحسان وبالعدل، وهم كفار مع أنهم أهل كتاب لكن تعاملونهم بالإحسان. ولذلك الإنسان لازم يفرق بين الشعب، مثلا دوك الشعب الأمريكي أو الشعب الفرنسي والدولة الأمريكية أو السلطة الأمريكية والسلطة الفرنسية. أما السلطة الفرنسية هي تحارب الإسلام، تتحارب. أما السلطة الأمريكية تحارب الإسلام، لكن الشعب الأمريكي شيء آخر. أنا أعرف اسم الشعب الأمريكي، تعامل معه أن تبره وتقسط إليه، تعامله بالإحسان لأنه شعب ما عنده دخل في المعركة. أما الآخر فتعاديه لأنه يحارب الإسلام ويحتل ديار الإسلام. فلا بد من التفريق، لازم الإنسان يفرق بين شعوب وبين سلطان. السلطة إذا كانت حارب الإسلام هذه تبغض، ويعني ليس له معها ولاء ولا غير. أما عموم الشعوب فهذه أمر آخر، فلا يستلزم أن الشعوب موافقة لما تفعله حكوماتها، ما يستلزمش. ممكن ما مش راضيين لكن لا حول لهم لا قوة. مثلا من ذاك في أمريكا يديروا مظاهرات باش يحبسوا الحرب في العراق، داروا مظاهرات، خرجوا في مظاهرات في قاع الولايات الأمريكية، لكن ما سمعت لهم السلطة. فلا يمكن أنت تحاسب أنت فعل السلطان بفعل الشعوب. ولذلك القرآن الكريم واضح: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعاملوهم بالعدل، تبروهم تحسنوا إليهم. وهذا هو الكتاب. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا فمر جنازة فقام، قيل له إنها جنازة يهودي، قال أوليست نفسا؟ قال ما دي نفس، رغم أنها ما وش تتبع في الجنازة، بس حوقف لها تقديرا لها. والحديث صحيح يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض يهودي زاره، يهودي كان يضع له الشوك في الطريق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك أن يزوره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا حجيجه. ليأذي واحد من أهل الكتاب يهودي أو نصراني يأذيه يوم القيامة، أنا خصمه. النبي صلى الله عليه وسلم خاصمه يوم القيامة. فدل على أن اليهود والنصارى عندهم حقوق في ديار الإسلام. ولذلك في التاريخ الإسلامي كله النصارى واليهود لم يعيشوا في طمأنينة وراحة بال إلا في دولة الإسلام. النصارى ما لقوش راحتهم هما واليهود إلا في ظل دولة الإسلام. لما الروم كان يهجم ويدير حالة، وين هربوا النصارى؟ هربوا عند المسلمين، خايفين من الدولة الرومانية التي كانت تدعي المسيحية، خايفين وهربوا عند ديار الإسلام، عند دولة الإسلام، لأن على بالهم في الإسلام لا يصيبهم أذى. لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، لم يكرهوا على دين معين، إضافة أنهم حقوقهم كانت محفوظة. وعمر بن الخطاب مع عروة رضي الله عنه لما رأى رجلا يهودي يتكفف وشقا قال: لقد انتفعنا بك وأنت شابا فلا نضيعك شيخا، وفرض له في بيت من المسلمين فريضة، جعلوا كما نقولوا رتلات، دلوا يهودي دلوا رتلات، لأنك كان شاب كان يدفع الجزية، فلما قبل ما عندوش شيء ياكل بدا يطلب. عمر بن الخطاب شاف وطن حقه. والمسلمون في تاريخهم كلهم كانوا كي ينتصروا في المعارك ما يقتلوش النصارى. عمر بن الخطاب لما دخل فلسطين دخلها ما قتلش النصارى. لما عاودوا تغلبوا النصارى جعلوا فلسطين تجري دما، وقتلوا من العلماء والصبيان والشيوخ، حتى قالت كتب السيرة قتلوا ألف ألف رجل. ما عرفوا، ما كانوا مازال ما يعرفوش المليون، ما لكن يقولوا ألف ألف، ما يعرفوش العدد تاع مليون هذا. قتلوا وشردوا، قتلوا العلماء الصبيان النساء، داروا حال. لما بعد 150 سنة يأتي صلاح الدين الأيوبي وينتصر على النصارى مرة أخرى، كيف دخل فلسطين؟ دخلها دخولا عمريا، ما قتلهمش، دخلها ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، اذهبوا فأنتم طلقاء. لأن الإسلام نيته ليست قتل النفوس والتمتع بسفك الدماء والفرح بالانتقام، لأن الإسلام جاء ليفتح القلوب وينير العقول، ليس للانتقام من بني الإنسان، مش هذا ولا دفتر الإسلام، وليس لاستغلال الأراضي والثروات تاع البلدان، إنما جاء ليفتح القلوب. فإذا فتحت القلوب فذلك هو الفتح المبين، وذلك سميت فتوحات، ما اسمي استعمارات ولا أخذ الخيرات. وكل دولة أسلمت وشعبها آمن وأسلم يتمتع بخيراته. الإسلام لم يأتي لينهب، بخلاف الاستعمار الغربي الذي جاء لينهب ليستغني على ظهور الضعفاء، ليأخذ أموالهم وثرواتهم ويتنعم بها ويزيد نعيما، ويذل الناس ويستعبدهم ويظلمهم ويعتدي عليهم. وفرق بين هذا وذاك بطبيعة الحال. هذه الآية نزلت في شأن التمثيل بحب حمزة، وقيل لابن حبان حين احتضر، والمعنى أدعو أيها النبي إلى دين الله وشريعة ربك، وهي الإسلام بالحكمة، أي بالقول المحكم والموعظة الحسنة، أي بالعبرة والتوجيه والكلمة المؤثرة في القلوب والتلطف بالناس حتى يستجيب لك الناس، بالرفق واللين ولطف الخطاب والصفح عن المسيء، وقابل الإساءة بالإحسان، واقصد في الجدال دون رفع الصوت أو السب أو التعيير أو التهكم والاستهزاء، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. ولذلك الإنسان يعني حتى يفتح قلوب الناس ينبغي أن ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة. لذلك كان هناك سنة هي سنة الالتفاف وسنة الانفضاض، وذلك في قوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تحب الناس يهربوا عليك ما يسمعوا لكش، كن فظا غليظا شديدا. إذا كنت فظ غليظ شديد الناس تنفر منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا، كان رفيقا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، قال عليه الصلاة والسلام، وما كانت شدة في شيء إلا شنته، يعني فز تهرب الناس عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفات التي جعلت الناس تحبه وتلتف حوله. مرة يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رد لي يعني قصعة تعتمد لقيتها لك، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلابيبه فهزه هزا حتى أثر يعني البرد النجراني أثر على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر قال تركني أضرب عنق هذا اليهودي، خليني نضرب عنقه. فقال النبي مه، وراح استقرض طلب أن يستقرض له قصعة تمر فردها إلى اليهودي. ماذا قال اليهودي بعد ذلك؟ قال يا رسول الله إني قد يعني استخبرت، يعني كنت قد يعني امتحنت كل صفاتك، وجدت كل الصفات التي يتصف بها الأنبياء فيك إلا صفتين، منها صفة الحلم، صفة الحلم والعفو، كنت نحوس إلى فيك هذه الصفة ولا ما فيكش. قال فاختبرتك فوجدتها فيك، فأشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعرف بعض الصفات الموجودة في الأنبياء، قالت هذه الصفة حبيب استخبر هل هو نبي أو لا، فالنبي حلم عليه وعفى عنه وتجاوز عنه، فآمن الرجل وأسلم وحسن إسلامه. ولذلك الإنسان يعني يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس باللين واللطف، لكن لا يعني اللطف أو اللين أن نلوي أعناق الأدلة حتى نرضي الناس أو نجاملهم على حساب شريعة الله، ليس ذلك. أننا نعرض شريعة الله بطريقة لينة لطيفة. ما نقول واحدة متبرجة نقول لها راكي لاباس، المهم قلبك نظيف، المهم قلبك نظيف، ما نقدرش نقول لك هذا لأنها راهي مخالفة لشريعة الله. نبين لها بأنها مفرطة في حق الله، مقصرة، لابد أن تستدرك النقصان وتعوض ما هي مفرطة فيه، وأن لا يصح حالها إلا بالتزام أمر الله تبارك وتعالى. نرغبها في ذلك ونبين لها الخير الموجود فيها. يعني كل واحد، ما نقدر واحد يقول لك هذه نشرب مخدرات يقول لك نصلي، تقول له معليش ماذا تصلي تقول لك نشرب مخدرات، المهم راك تصلي عليك والصح. لا، ما نقدرش نقول له هكا، نقول له لابد أن تترك هذه المخدرات، ونبين له المضار ونشجعه على تركها، وأن غيره أقل منه استطاع أن يتركها. فنحن لا يمكن أن نلوي، كنقولوا الليونة لا يعني إلواء أعناق الأدلة بحيث نرضي الناس على حساب شريعة الله، ليس ذلك، إنما أن نعرض الشيء بطريقة لطيفة يحس المستمع أننا نحب له الخير، أننا نريد أن ننقذه، ولا نستعجل الحكم عليه، ما لازمش نحكم على الناس، هذه هي غير مطلوبة. ولذلك في القصة المعروفة أن رجلا كان له صديق، فلما التقاه على معصية قال يا فلان اتق الله، قال إليك عني. مرة ثانية التقاه على معصية الله قال يا فلان اتق الله، قال إليك عني. مرة ثالثة قال هل جعلك الله وكيلا علي؟ كل ما يشوف يقول اتق الله، قال انت وش ربك ينفك بي أنا. فالمرة الرابعة المرة كي قال له قال له لا أدخلك الله الجنة، وفي رواية لا غفر الله لك، ربي ما يغفر لك فلم يدخلكش الجنة. فقال المولى تبارك وتعالى من هذا الذي يتألى علي؟ إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا واحد استعجل دعا إنسان ما حرسته، قال له ما يدخلكش ربي الجنة، ربي ما يغفر لكش. فهذا تدخل في أمور خاصة بالله عز وجل، فالله هو الذي يدخل الجنة والذي يدخل النار، ليس لأحد أن يعطي نفسه هذا المقام. فالعلماء حينما فسروا الحديث قالوا غفر الله لفلان لأنه سبق في علم الله أنه سيتوب وتصلح توبته. ربي على باله بلاش خاص كيش يكون من على أسبوع، أنت ما على بالك كيف تحكم عليه، أنت بعد أسبوع ما عبتش بلك يصلح حاله يصلح أفضل منك ويموت على طاعة الله عز وجل. وقال قيل أن الآخر أحبط عمله، لماذا؟ لأن الله عز وجل علم سريرته وأن ما كان يفعله لم يكن لوجه الله الكريم، إنما كان رياء وسمعة وبروزا فقط، فأحبط الله عمله. إحنا شفنا المظاهر كان ينصح، لكن الله عز وجل علم الظاهر والباطن، نحن نحكم على الناس بالظواهر، لكن الله عز وجل علم بواطنهم. ولذلك لا يغني ظاهر واحد منا إذا كان حسن هذا الظاهر في حال ما إذا كان باطنه سيئا، ومن سذاجة الرجل أن يظهر يعني مظهرا حسنا ويخفي باطنا سيئا، يعني يحبط عمله، يعني عملته وقع له. فقلت فالإنسان يعني ينصح ويذكر ويصبر على الناس، وذلك كله بالموعظة ويجادل بالموعظة الحسنة، فإن القلوب يعني طبائعها أنها يستميلها الإحسان أكثر مما في حين يعني تكره وتبغض الشدة والغلظة. طبيعة الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان الناس، يعني الإحسان يقدر الناس يستعبدهم، يعني يسمعوا لك بزاف، فإذا كنت أنت مسيء وغليظ الناس تهربهم، يعني ما يسمعوا لك شيء. لذلك الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولتأكيد مضمون هذه الآية أمر الله نبيه بقوله اصبر أيها النبي على ما أصابك من أذى في سبيل الدعوة، وما صبرك إلا بتوفيق من الله عز وجل ومشيئته، ولا تجزع ولا تحزن من إعراض المشركين والمخالفين فإن ذلك هو قدر الله، ولا تحزن على قتل أحد، فترك الحزن مما يستعان به على الصبر، ولا تكن في ضيق أو غم مما يمكرون ويكيدون ومما يحاولون إلحاق الأذى بك، فإن الله عز وجل سيكفيك وينصرك ويؤيدك، لأن الله عز وجل مع المتقين الذين تركوا المحارم واجتنبوا المعاصي، إن الله تعالى مع هؤلاء بعونه وتأييده ومع المحسنين. ف فيرعى المولى عز وجل الذين رعوا الفرائض وأدوا المندوبات وقاموا بالطاعة وأدوا الحقوق وفعلوا الواجبات. ولذلك الإنسان إذا جمع الصبر التقوى فإن معية الله تكون معه. إذا الإنسان كان تقيا ملتزما أمر الله وكان صابرا. ولذلك الآية وش قالت؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن كان الإنسان تقيا لله وكان صابرا على أمر الله تبارك وتعالى فليطمئن وليهنأ بالا بأن الله تبارك وتعالى معه. ومن كان الله معه من يقوى عليه؟ إذا كان الإنسان الله معه من يقوى عليه؟ ومن لم يكن الله تبارك معه على من يقوى؟ لا يقوى على شيء. إذا ربي ما كش معك، إذا أوكلك الله إلى نفسك هلكت لأن أنت ضعيف إذا أوكلك. وإذا كان الله معك لا تخشى أحدا بعد ذلك. ولكن لا يكون الله معك إلا إذا حققت أمران. الأمر الأول تقوى الله، ثم الصبر على الأذى، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على من تدعو والصبر على الخصوم والصبر على الأعداء. الصبر على الأعداء يخليك تثبت تستمر، لكن إن لم تصبر على العدو قد تترك العمل لأنك لم تصبر على إذايتهم. لو لم تصبر على الناس، إذا كنت لأتفه الأسباب تتبرم من الناس، الناس ربما يؤذونك، واحد بإشاعة، واحد بكلام، واحد بافتراء، هذا بذكرك بما تكره، هذا بعدم استجابتك. لو أنك أنت يعني توقف عملك على ما يلحقك من الناس من خير أو أذى لما استطعت أن تستمر. فأنت تستمر مهما كانت الظروف، لحقك أذى أو لحقك خير. وقد لحق الأنبياء والمرسلين والدعاة أذى كثيرا فصبروا وثبتوا فارتقوا مقامات واعتلوا مكانات عند رب السماوات. وذلك الإنسان يحتسب أي إذاية يلقاها في سبيل الله يحتسبها عند الله تبارك وتعالى، والله لن يثر أحد عمله، كل واحد للجهد إلا الله عز وجل يوفيه حقه تاما كاملا لا يبخسه شيئا منه، لا يبخسه شيئا منه. وحفت كما ثبت في الحديث الصحيح، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن أراد الجنة لا بد أن يمر على مكاره، ومن ضمن المكاره عند الدعوة، إذا دعوت قد تجد إعراضا، قد تجد استهزاء، وقد تجد افتراءات وأكاذيب، وكل هذه لا بد أن يصبر عليها الإنسان ويتحملها. وتجد إشايات، ناس تشكي وما عندها حق تشكي وتزيد في الكلام، وهذه لا بد أن يصبر عليها الإنسان ويحتسب. ولكن مهما طريقة دفعه لإذاية هؤلاء كلهم أن يكون تقيا صابرا قبل أن يفكر في وسائل أخرى لدفع مضار هؤلاء. أول شيء ينبغي أن يفكر فيه لدفع مضار الكفار هو أن يكون تقيا مع الله تبارك وتعالى، يكون تقيا لله عز وجل، ويكون صابرا محققا لهذه الصفة. فإن توفرت فإن الله عز وجل كما وعد أنبياءه بأنه يكفيك الأعداء ويكفيك الخصوم، فإنه يكفي أيضا كل عبد حقق هذه المقامات، مقام التقوى ومقام الصبر على أمر الله. ليس هناك حماية أفضل من هذه الحماية، ليس هناك ضمان أكثر من هذا الضمان. هذا هو الضمان الأصلي، والذي لأن هذا الضمان متناول بكل الناس، متناول عند كل الناس. أما شيء آخر قد تجده وقد لا تجده، لكن هذا في يدك تستطيع أن توفره. حقق التقوى، حقق الصبر على أمر الله، والله عز وجل يكفيك الأعداء، يكفيك الأعداء مهما كانوا، مهما كثر عددهم والشد مكرهم وكثرت يعني وسائلهم. وتم بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إتمام تفسير سورة النحل في هذه الليلة المباركة. وسندخل في الأسبوع القادم في تفسير سورة الإسراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.